انسى نظرته يوم ما افترقنا وسبنا بعض، ازاي جرحته ده احنا بينا حاجات كتيره وبينا وعد. حطيت الذنب اللي عندي مخلياني انا خايف ابدأ اعيش طبيعي واحب تاني، والسنين بتفوت وانا واقف مكاني. حطيت الذنب اللي عندي مخلياني انا خايف ابدأ اعيش طبيعي واحب تاني، والسنين بتفوت وانا واقف مكاني. مش ده اللي قلنا كان ناقصنا قبل عمر ما يبتدي؟ حطيت الذنب اللي عندي مخلياني انا خايف ابدأ اعيش طبيعي واحب تاني، والسنين بتفوت وانا واقف مكاني. حطيت الذنب اللي عندي مخلياني انا خايف ابدا اعيش طبيعي واحب تاني.